السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ. نعم. السؤال بس كيفية سجود السهو حضرتك، متى نسجد بعد السلام ومتى قبل السلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسجود السهو إن شئت سجدت قبل التسليم، وإن شئت سجدت بعد التسليم. بعض العلماء يقولون إن كنت تظن أنك نقصت في الصلاة فاسجد للسهو قبل التسليم، وإن كنت تظن أنك زدت في الصلاة فاسجد بعد التسليم. هذا رأي قد يقبله النظر الصحيح، لكن الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعم من ذلك. فالأدلة وبعد جمعها في الباب تفيد أنه يجوز لك أن تسجد للسهو قبل التسليم أو بعد التسليم من غير تقييد بزيادة أو نقصان، فكل جائز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حضرتك عندي سؤال. تفضل. سمعت يا شيخ، انا كان عندي اخ ربنا يهديه يعني تارك الصلاه، فهو مهم يعني ومتقدم لوحده، فاهلها ما يعرفوش انه تارك الصلاه، فقال عليا اسم لو ما قلتهمش. اخوك تارك للصلاه ومتقدم لوحده، متقدم للفتاه، اخبر اهل الفتاه، اخبرهم بذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. فضيلة الشيخ. تفضل. ألو. أيوة تفضل. والله حضرتك أنا كنت حلفت على يمينك التحريم على مراتك. حلفت تحريما على زوجته، وبعد ذلك حصل ظروف بقى ومامتها تعبت وكانت عند اختها فوق اللي انا كنت قايلها ما تخشش البيتهم، فطلعت لها وهي عندها فوق. كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايز أسأل سؤال لحضرتك. اتفضلي. أنا زوجي خد قرض اللي هو بيقول مبادرة يعني الحكومة بتعملها. إيه نعم. القرض بالربا حرام، إذا كان بفوائد ربوية فحرام، وإذا كان برسوم إدارية فلا بأس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك يا شيخ، كان لي عند حضرتك فتوى. أنا دلوقتي أنا والدتي كانت عايزة يعني كان في مشاكل، هي يعتبر هي المعيلة للبيت عندنا، تمام، ويعني والدي يعني ربنا يهديه بيصرف يوم على البيت وعشرة لأ يعني، تمام، فهي وفي يعني سوء تفاهم كبير جدا بينها وبين والدتي، ووالدي مش بيصلي وبيشرب شيشه وكده. دلوقتي احنا كنا عايزين يعني هي والدتي عايزه تتطلق من بابا، فهو بابا ملهوش اي حته يعيش فيها غير البيت عندنا، فماما مستحملاه عشان خاطرنا احنا. دلوقتي هو مثلا والدتي عشان هي بتصلي وعايزه تراعي حدود الله في المعامله ما بينها وما بين والدي، يعني هي مش عايزه في كل حاجه بقى تستاذن منه وكده، يعني هي مش عارفين في حاله القوامه في الموضوع دوت. طيب وهو الان يعني موافق على انها تخرج وتدخل دون اذن ام لا؟ هو لا يسالها يا شيخ، بس ساعات يعني مثلا هي بتروح بيعملوا حاجات في المسجد. عفوا تخبره تقول له اما ان افارقك بما يرضي الله واما ان اخذ اذنا مفتوحا للخروج والدخول ما دام هو بهذه الحاله. طب وفي حاله تشوف ان هو مثلا مش بيوافق على تصرفات كتير جدا منها، مثلا زي لما تحفظيش قران مثلا. لا يطاع في لا يطاع في معصيه الله، ان دعا الى معصيه الله لا يطاع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام كيفي؟ نعم تفضلي. في ذاتي. نعم. كنت عايزة أسأل حضرتك إيه المنطقة اللي اسمها فيها نعم. نعم. المنطقة اللي مسموح بيها اللي يمكن إزالة الحواجب أو طعر الوقت. هذا المكان؟ إيه؟ هذا المكان يعني بين الحاجبين؟ ابتعدي عنه، ان هذه التي يسمونها العبسة الحقها فريق من اهل العلم بالحاجبين، قالوا وهي مما يشمله النهي عن النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو عندي محل وفي بنحضر بيها الشنط الخيرية دي، في بعض المنتجات ما بتبقاش موجودة عندي والزبون طالبها، فينفع ان انا باخد الفلوس مقدما الاول، بجيب البضاعة اللي هو عايزها وبكمل من المحل ده، ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني انت فاتحة محل؟ ايوه. وبعدين بيجي الزبون طالب يعني حاجات في الشنطه مش موجوده عندي، بس بيدفع الفلوس كده مقدم. لا بس الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا شفنا. الله يسلمك. كل عام وحضرتكم بخير. الله يسلمك وانت طيب. الله يبارك فيك. بقول لك حضرتك يا شيخ، في وقت الحال اللي احنا فيه نعم ولا نعم. ظروف الحال اللي احنا يعني حاجه صعبه في البيت، الفرد الدور العصر المغرب. صلي في البيت. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال سؤال. الله يخليك. اتفضل. كان في شهادات التامين للاولاد، كنت عايز اعرف يا دي كده صح ولا غلط، حرام او حلال؟ ابتعد عنها. فيها ربا وفيها غرر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كريم محمد من الإسماعيلية. تفضل. الله يحفظك. شيخنا، هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة حبوب ومواد غذائية؟ لا يجوز إلا بقيدين. القيد الأول أن يكون الفقير سفيها ينفق الأموال في الباطل ويضر بأهل بيته، ففي هذه الحال يمكنك أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه وتشتري له ما ينفعه وينفع أهل بيته. وأيضا إذا كانت السلع اشترى بسعر أرخص كثير من سعرها في السوق وكانت من الأقوات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. نعم. على روسيا بالضبط يعني نعم عفوا نعم كد في شفت رؤية عذرا المقام ليس لتفسير الأحلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيها الشيخ. نعم. معاش كنت بس عايز أسأل سيادتك على حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما روى عن عجوز بني إسرائيل فالسيادة عندي في الحديث إن هو لما رب العزة سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى إنه يجيبه يعني يبحث على مكانه ويبحث في مكان آخر فهذا صحيح وفعلا سيدنا يوسف لما كان في البحر كما يقال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما حديث عجوز بني إسرائيل حديث ضعيف والحديث لفظه أو معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعهدنا ائتنا يعني زرنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي سل اطلب قال أريد ناقة أحلبها لأهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل قالوا وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله قال إن موسى عليه السلام لما أراد الخروج من مصر أظلمت عليه الطرق فقالوا ستضاء أو إذا أخرجت عظام يوسف معك من مصر رفاة يوسف قالوا من يعرف مكانها قالوا لا يعرف مكانها إلا عجوز من بني إسرائيل فدلوه عليها فقالت أعرف مكانها لكن لن أرشدك إليها إلا إذا أعطيتني سؤلي قال وما سؤلك قالت أكون معك في الجنة فرفض موسى أن يدعو بهذه الدعوة لها فوحى الله فقالت أنا لن أجيبك فوحى الله إليه أن أعطاها سؤلها. الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت وأيضا إن الوارد في شأن يوسف وأنه عليه السلام لما مات تنازعوا على مكان دفنه وكان سيحدث قتال كل يريد أن يدفن عنده فأحرقوا جسده وأخذوا التراب ورموه في النيل حتى تسقى به كل أرض مصر هذا من التخاريف لا يثبت هذا ولا يصح والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال من نعم الفلوس في شهر البنك وإذني عايز تجيب عربية البنك الموزين وإذا عايز حق البنك عارفة أن هي حرام. طيب عارفة أن هي حرام ليه تسألي عنها لماذا تسألي عنها وأنت تعرفين أنها حرام؟ ابني مش مقتنع. نعم؟ ابني مش مقتنع لكلامي. ابنك غير مقتنع؟ بالضبط. أخبري أنني على رأيك أن كلامك صحيح أن البنك لا يمتلك السيارات إنما البنك يدخل كممول ويأخذ ما دفعه مع الفائدة الربوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ لا سمعت يا اخوي له عندي ورث. وبعدين ان الورث دي بقدر ب 100,000 جنيه. فانا ما معيش فلوس. هل يجوز مثلا ان انا اخد المبلغ ده من واحد وارجعوا له بعد سنة 110؟ لا يجوز. لا يجوز. طبعا. شكرا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك ابن مصطفى؟ الحمد لله. جزاك الله فيكم خير من طعن كل خير وأسأل الله عزيز أن يسلك الصفحة. إياك تفضلي. ما يسألني الصفحة؟ نعم. ما يسألني؟ ما سمعت كلامك. ما يسألني؟ نعم. ما يسألني؟ تفضلي اسأل السؤالين. السؤال الأول ما يفعل الإنسان في التوهان؟ ماذا يفعل الإنسان في التوهان؟ أيوة السؤال الثاني ما فعل الحديث المعلول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسأل ماذا يفعل الإنسان في التوهان؟ يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه عقله وأن يبتعد كثيرا عن الهموم والمشاكل والأحزان. أما معنى الحديث المعلول هو الحديث الذي به علة تمنع الحكم عليه بالصحة، يعني حديث ظاهر إسناده السلامة لكن به علة تمنعه من الصحة. ففي النهاية الحديث المعلول ضمن الأحاديث الضعيفة والله أعلم. ولذلك تفصيل أوسع، قد يكون الحديث معلول من طريق وسليم من طريق آخر، لكن في الجملة الآن أعلمي أن الحديث المعلول من أقسام الأحاديث الضعيفة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول حضرتك يا شيخنا وصباح. تفضل. كنت حلفت على عيالي ان هم ما ينزلوش مثلا بجلاليب، وحلفت لهم على الطلاق ما ينزلوا بجلاليب دي. لو حب ان هم ينزلوا بقى تاني اعمل ايه؟ كفر كفارة يمين. كفر كفارة يمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت السؤال. تفضل. السؤال الأول في الصلاة، أسأل البرد أسأل الصلاة على طول. نعم. هل إقامة الصلاة للمنفرد ليست بواجبة؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة تحريمها التكبير، يعني بدايتها الله أكبر، ما كان قبل ذلك فليس من الصلاة، إن أقمت فلا بأس، وإن لم تقم فصلاتك صحيحة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا. نعم. معلش سؤالين. السؤال الأول، لو إحنا عندنا غرفة واخدنا في البيت عملنا مصلية، فالأفضل الصلاة فيها ولا في أوضة النوم في غرفة النوم؟ والسؤال الثاني، هل فعلا لعبة الشطرنج أو السيجة فيها ذنب أو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ ولو فيها إن إحنا بس بناخد ساعة في البيت كده بعد مثلا الذكر والطاعة الأولاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها. لأنه بهذا الطول فيه كلام الذي يصح منه على وجه التقريب صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. إذا كانت لك غرفة في البيت بعيدة عن الضوضاء وبعيدة عن المشاكل واتخذتها مسجدا فلا بأس. ولما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للزواج بزينب بنت جحش رضي الله عنها بعد أن طلقت من زيد بن حارثة رضي الله عنه قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. وقامت إلى مسجدها تستخير الله سبحانه وتعالى. هذا. وعن لعبة الشطرنج كثيرون من العلماء يذهبون إلى تحريمها لما تحدثه من استنزاف للعقل وتضييع للوقت. ورد عن علي رضي الله عنه أثر بسند فيه ضعف أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لكنه لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه. هذا. والأظهر أن أمر الشطرنج مكروه ولا أستطيع أن أصل به إلى التحريم إلا إذا شغل عن صلاة، والله أعلم. السلام عليكم. سؤالي الأول اديت زوجي نعم. جرام ذهب نعم. من سنة ونص أعطي زوجي 2 جرام ذهب غير 21. عفوا ما سمعت مطلع السؤال. أعطيت ميراثك لزوجك 200 جرام ذهب. 60 جرام ذهب. 60 جرام ذهب وبعد. وهي في شخص اللي احنا قاعدين فيه وقال لي بعد سنتين ثلاثه ما ربنا يسطر هديك الفلوس. هديك ايه؟ انا هديك الذهب الاول. طيب وبعد؟ انا في نيتي انا مسحاه لقيتني هو كتير جدا وظروفه على قد ما انا واثقه مش هيقدر يديني غير بتاعته على الواد ده. انا ايه مسحاه حالتي مع 40 جرام اهم. كان جارح هو بيقول لي لو جات انا 60 عند ال 40 جرام انت كده حكي زي كده. ها؟ ها؟ 40 ايوه. الاخت تقول ان معها 60 جراما من الذهب اعطتهم لزوجها لحاجة الزوج إليها. قالت في نيتي، على ما يبدو أنها لم تخبر الزوج، لكن أضمرت في نيتها أنها مساعدة للزوج لا تريدها، فمعها 40 جراما أخرى. فزوجها ما علم أن 60 التي أخذها هبة له، أعتقدها دينا عليه، فقال له ضمي 60 إلى 40 فتكون 100 جرام من الذهب. إذا كانت 100 جرام عليها زكاة، هي تريد أن تنفصل عن الزكاة لا تزكي باعتبار أنها أضمرت في نفسها أنها لن تطالب ب60. أخبريه بذلك. إذا أخبرتيه بذلك واستقر الأمر على أنك لا شيء لك عنده، فيكون حاصل ما تملكيه 40 جراما، حينئذ لا تزكى لأنها لم تبلغ النصاب. أما تعليق الموقف بهذه الطريقة والأراء قابلة للتغير وأنت لم تخبريه أنها هبة يلزمك بالزكاة. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. أنا لي سؤال عند حضرتك. معايا ولد عنده 31 سنة. نعم. معايا ولد عنده 31 سنة. معايا بنتين متزوجين. فأنا معايا ولد. يقولون لي ابني معك ماذا؟ معايا ابن من أبويا سوش. معك ولد من أبيك. ومعايا بنتين متزوجين. والولد لسه ما اتزوجش، اتزوجت البنات. يعني وجهت ان انا وجيت اكد في البيوت. فدلقت معي بعد ما اتجوزت والبنات يقول احنا مسامحين ادي اخونا. انا خايفة ادي كل حاجة الوقت اخد زم. وهم البنات يقولوا احنا ادي اخونا وجوز اخونا عشان انت مرتاح زينا ونيجي عليا في البيت. وهم ما عارفوش حاجة من ابوه. انا ورثت انا من ابوه. اعيد السؤال. أنا معي ولد. معك ولد الله يبارك. عنده 31 سنة وما تجوزش نفسه. أيه. والبنات جوزتهم وجهزتهم يعني. يعني أنت زوجت البنات وجهزتيهن وأكرمتهن. والولد 31 سنة لم يتزوج. والسؤال؟ أيوة. وهم يقولوا ابني اللي معاك لاخونا وجهز ابني لاخونا وعدي لاخونا احنا مسامحينك. خلاص انا خايفه ياخد كل حاجه انا اخد ذنب. يعني البنات قالوا يا اما كما زوجتينا زوجي اخانا. ايوه عشان نيجي عليه في البيت ويبقى اخونا متزوجين. يبقى اخونا متزوجين. ما دام تزوجتي البنات زوجي الولد. من العدل زوجتي البنات زوجي الولد. لكن القدر يبقى القدر يعني. إذا كنت زوجت البنات مثلا الواحدة بمئة ألف مثلا هل تزوجي ولد بنص مليون ماشي متقارب بمئتين معقول ماشي تمشي كده في الأمور في حدود المعقول بارك الله فيك وخاصة والحمد لله أن بناتك طيبات وراضيات بذلك بارك الله لك في ذريتك السلام عليكم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. أنا حضرتك بالنسبة لصلاة الصبح. نعم. يعني ساعات صلاة الصبح بدل الفجر يعني. ساعات بدل فتحة متأخر من الساعة 9 ولا حاجة. أصلي ركعتين الفجر قبل الصبح ولا تقعد الصبح وبعدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يصلي الصبح الساعة 9 صباحا يستيقظ متأخرا فيصلي الصبح الساعة 9 صباحا هل له أن يصلي النافلة السنة أم يصلي الفريضة فقط أقول بل يصلي السنة ثم يعقبها بالفريضة إن شاء يصلي السنة وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد أن ارتفعت الشمس وأيقظهم حرها وصلى السنة ثم صلى الفريضة والله أعلم السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز ازيك حضرتك الحمد لله تفضل ربنا يديك الصحة يا شيخ والله يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة للتعطيل يعني أنا عندي مشكلة بالنسبة سحر بتعطيل الجواز أفعل إيه يعني أروح لحد ولا أعمل إيه بالظبط يعني عندي مشكلة بالنسبة لتعطيل الجواز وانا عندي حوالي 36 37 سنه لا تلتفت الى هذا السحر واكثر من دعاء الله سبحانه واكثر من ذكر الله وعوذ نفسك بالمعوذتين مع سوره قل هو الله احد بارك الله فيك لا تذهب يمينا ولا شمالا اذهب لله فقط الله هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر فلا تلجأ لأحد سوى الله أكثر من دعائه أكثر من ذكره عوذ نفسك بكتابه عوذ نفسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولن يكشف الضر إلا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت ثلاثة أسئلة عن ما أنا أتكلم. نعم. عند الثاني وانت الثلاثة أصلي الفريضة أقيم الصلاة لا أصلي على التلفزيون وسامع. لا أعيد السؤال أعيد. أجبناك من قبل هل تقيم الصلاة وأنت تصلي الفريضة وحدك أم أنك تصلي بدون إقامة؟ كل جائز، وإذا صليت بدون إقامة فالصلاة صحيحة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها صلاتها حين يذكرها، ففي رواية يصليها إذا ذكرها. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أحمد بن إسرائيل بن فخد ومعنا بن الأرض، هل علي شيء؟ أعد. نعم. لم ما سمعت سؤالك حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى حضرتك معايا. نعم تفضل. لو تكرمت يا شيخ انا معايا سؤال، بس معلش حضرتك ارجو انك تسمعني. يعني معايا اخ ليا صديق، يعني تمام حضرتك يعني زي ما تقول حضرتك ان هي بتتزوج كثير. مزواج. مزواج. فتزوج على امرأته الاولى، بيخلف منها بنت حضرتك تمام، لان في محاكم ومشاكل والكلام ده وكده تمام، ورافض ان يطلقها، وهي بيقول ان هي تخلع نفسها. اتجوز عليها الثانيه دي، اتجوزها حضرتك، بخلف منها بنوته وحامل تمام، وحاليا عايز يتجوز الثالثه دي متطلقه ومعاها ثلاث اولاد. فهو حضرتك حاليا رام يعتبر ثلاث التنين اللي متجوزهم الاولانيين، وبصراحه بعت لهم المعونه وبعت لهم المصاريف وكل حاجه. لا يعني الان الان هو مزواج. ايوه. ومطلاق او ليس بالمطلاق؟ ليس بالمطلاق الى الان، ولكن التنين اللي اتجوزهم حضرتك في الاول قضيه الطلاق. أيه. يعني التنين اللي يعني المشكله الان، يعني هو تزوج وبعدين يعني ظالم الزوجه واللي يعطيها حقها او لا يعطيها حقها؟ يعطيها حقها، ولكن شيخ هو عايز يتجوز الثالثه دي متطلقه ومعاها ثلاثه، عايز يربي الثلاثة وسيب أولاده اللي هم من صلبه يعني. أيوة أيوة أيوة أيوة. يعني ولع بالمرأة الثانية ووعدها أنه يكرم أولادها ويربي أولادها ويترك أولاده لصلبه، هذا ظلم بلا ريب. أي يعني أنت لست مكفي الأولاد أولادك لصلبك، تريد أن تأتي بأولاد رجال آخرين، امرأة مطلقة ليست أرملة، أولاد آخرين وتليهم الرعاية والاهتمام وتترك الأولين. أنت بهذه الطريقة آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن تعول. الذي أعولهم أولادي ليسوا أولاد رجل آخر، فيا ثم بهذه الطريقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة الجمعة اليوم؟ السلام عليكم. نحن وكيت. نعم. توسط مولانا تعالى، هل يكون جزء من زكاة المال؟ هل يجوز ايه؟ هل يجوز ايه عفوا؟ اخرج كم؟ اخرج جزء من زكاة المال. ايوه؟ اخرج جزء من زكاة المال للقطاعات الدينية. هل يجوز اخراج جزء من زكاة المال لكفارات الايمان؟ لك انت لا يجوز، يعني انا مثلا علي زكاة مال 1000 جنيه مثلا، هل يجوز أن أخرج بالألف كفارات أيمان عن نفسي؟ لا يجوز أبدا. القنوات الدينية عموما الذي أختاره في هذا الصدد أن القنوات الدينية لا تأخذ من زكوات المال المفروضة، إنما تأخذ من الصدقات العامة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. اي نعم. ربنا يبارك فيك، بنحبك في الله شيخ. يحبك الله الذي احببتنا له. ربنا يبارك لك. سؤال، لو هبدل شقة بشقة وهدفع الفرق. تبدل شقة بشقة فتدفع الفارق، لا بأس بذلك. لا بأس أن تبدل شقة بشقة وتدفع الفارق أو تأخذ الفارق، فليست كبيع الرز بالرز أو بيع الذهب بالذهب، هذه مصنعة وتختلف من جل الوجهات. فلا بأس أن تبدل سيارة بسيارة وتدفع الفارق، ولا بأس أن تبدل شقة بشقة وتدفع الفارق. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت، أنا عندي مال بزكية كل عام. آه. لو دخل عليه مال جديد، هل أزكي على الكل ولا أنتظر لما المبلغ الجديد يحول عليه حول؟ المال الذي دخل جديدا على المال الأول متولد من المال الأصلي أم أنه لا دخل مستقلا؟ مستقلا. أيوة. إذا كان دخل مستقلا، يعني مثلا عندي 100,000 في 1 يناير، المفروض أزكاه في 1 يناير المقبل، عفوا بالشهر العربي، واحد رمضان أزكاه في 1 رمضان مثلا. أيوة. فدخل علي في شهري ذي القاعدة 50 آخرون، أنتظر بهم سنة منذ دخولهم، وإن أردت الأفضل زكيتهم كما أزكي الأصل، لكن كإيجاب لا يلزمني أن عفوا يجوز لي أن أنتظر سنة وأخرج عليهم، هذا ما لم يكونوا متولدين من المبلغ الأصلي. ومعنى المتولدين من المبلغ الأصلي، مثلا كان معي 100,000 أشغلها، كسبت 50,000 في شهر ذي القعدة، هذه 50 التي هي مكسب للمئة تزكى مع أصل المبلغ الذي هو 100. لكن إذا كانت دخلت من غير كما أسلفتم، ليست متولدة من المبلغ الأصلي، فحينئذ لي أن أنتظر بها سنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الحمد لله. نعم. أسألك الدعاء أولا. الله يوفقنا وإياك لكل ما يحبه ويرضاه. معلش سؤال بس، يعني عايزك سيادتك معلش توضحه لي، لأن أنا ما فهمتوش نهائي. في ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، اللي بيتكلم على أهل الجنة وأهل النار. فأنا عارفين من سيادتك ومن القرآن ومن الدين اللي دخل الجنة حرمت عليه النار. كزي يقول ما دامت سماوات غير السماوات، لأن الله قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فليست هذه الأرض التي نحيا عليها، وليست السماء التي تظلنا، إنما هي أرض غير الأرض، أرض الجنة لا تفنى، وسماوات الجنة لا تفنى، فهي أرض غير تلك الأرض التي نحن عليها. تلك التي نحن عليها ستبدل بغيرها، لما سمعته من الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لكن أنا كنت أظن أنك ستسأل عن شيء آخر، وهو هل النار تفنى؟ لأن الله قال أما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذه التي يستدل بها بعض العلماء قلة من العلماء على أن النار تفنى، واستدلالهم ليس بصحيح، لأن الله بين أنه شاء ألا يخرجون منها ولا يموتون. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى في كتابه الكريم: خالدين فيها أبدا. قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والله أعلم. السلام عليكم. السلام. والله اتفضلت نفتح لي سؤال. تفضل. هي خصاح لي أخوه تغير في الحياة وعنده 3 أولاد. نعم. نعم عفوا. أخوه مثل صحت صاحب أخوه مثل صحت وعنده 3 أولاد. فهو مفسوس برضه وعنده 4 أولاد وثلاث وحدي. ف يعني هو مراته عنده 4 أولاد. أيوة. فهو يعني يعني الناس جيرانه بيقولوا رد مرات أخوك، فمراته عقدت له لا ترد طيب يا أنا يا هي. لا بس لا أعني السؤال لأني لم أسمع. أخ واحد صاحب أخوه متوفى حتى واحد صاحب أخيه توفي في حتى وعنده 3 أولاد. وعنده 3 أولاد. هو طبعاً عنده متزوج دراسة عنده 4 أولاد. هو الآخر متزوج وعنده 4 أولاد. ومرات حامل. وزوجته حامل. أيوة. أيوة. فطبعاً الناس بيردوا عليه يقولوا ما ترد مرات أخوه. يقولوا له تزوج مرات أخيك؟ فزوجته طبعاً أسلمت قالت له أنا يا هي لو هيحصل به أنا يا هي. أيوة أيوة. صار خايف يا أهل. السؤال يعني هو الآن متزوج وعنده 3 أولاد وزوجته حامل وأخوه أصيب في حادثة وأخوه ترك 3 أولاد، فناس ينصحونه بأن يتزوج امرأة أخيه كي أيوة كي يراعي أولاد أخيه الميت، وزوجته تهدده أنا أو هي. أيوة. فهي طبعا ليس من حقها أن تقول له ذلك، فهو الذي يتخذ قراره بناء على ما يراه صالحا، بناء على ما يراه صالحا، هو الذي يقدر مصلحته والمفسدة إن وجدت ويتزوج أو لا يتزوج. لعل الكلام واضح، يعني زوجته الأولى ليس من حقها أن تمنعه من أن يتزوج امرأة أخيه لكونه يريد أن يعول أولاد أخيه، لكن يبقى النظر فيه هو نفسه، هل سيستطيع العدل؟ هل سيستطيع إقامة الأسرتين؟ هو الذي يقرر قراره في هذا الصدد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول: هل يجوز سماع أغاني إسلامية بعده؟ وهل يجوز أن تقول المرأة لشيخها أني أحبك في الله؟ والسؤال الثالث: يعني الشيخ اشترينا عمرتين عشان نجلس فيه عشان اشترينا عمرتين عشان نقعد فيه بس ما عدناش وسكنناهم، عليهم يجوز أهل العناف زكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأغاني الإسلامية التي كلماتها طيبة وفيها دف ليس فيها موسيقى ولا معازف ولكن فيها دف، هل للمرأة أن تستمع إليها؟ نعم للمرأة أن تستمع إليها. أما عن قول المرأة للرجل إني أحبك في الله، إذا كانت هناك مفسدة ستتحقق من وراء هذه الكلمة والله لا يحب الفساد، أما إذا كانت الأمور آمنة مطمئنة وليس هناك فساد سيحصل من جراء هذه الكلمة فجائز والله أعلم. هذا وعن العمارتين اللتين اشتريتموهما للمكث وأجرتموهما ليس عليهما زكاة. كانت العمارة الإيجار ليس عليها زكاة. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قبل الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم ونجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله في القناة والعاملين فيها وأصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأسأل الله أن يجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.